شكي همك على الناس ترى الشكوى لغير الله مذلة تعاملهم كل طيبة وإحساس وحملك ما تلاقي من يشل أهلا يا شكي همك على الناس ترى الشكوى لغير الله مذلة تعاملهم كل طيبة وإحساس وحملك ما تلاقي من يشل احلام في ارض بالاساس ومن يجرح شعوره تبتسم له تعلم يا بني ادم فلا باس ترى ظنك ابد ما هو بمحل بنيت احلام في ارض بالاساس من يجرح شعوره تبتسم له تعلم يا بني ادم فلا باس ترى ظنك ابد ما هو بمحل الا يا شكي همك على الناس ترى الشكوى لغير الله مذل تعاملهم كل طيبه واحساس وحملك ما تلاقي من يشل تحيا مع الياس زمانك دوم بالخير استغله وشوف دنياك فيها الناس اجناس يجي لك حد بلسم وحد عله ترى الامال ما تحيا مع الياس زمانك دوم بالخير استغله وشوف دنياك فيها الناس اجناس يجي لك حد بلسم وحد عله الا يا شاكي همك على الناس ترى الشكوى لغير الله مذل تعاملهم كل طيبه واحساس وحملك ما تلاقي من شل كريم الاصل يمشي لك على مواس حشى ما يوم ينوي لك بزله ومنهم لو سقيت الود بالكاس يخونك حتى دمك يستحله بعدك تشتكي للناس